كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ فصل. وهذا مبحث القياس وهو دليل ثابت الأساس وعرفوا معناه في العلوم بحمل معلوم على معلوم في حكمه بجامع وينقسم 6 أقسام على ما قد علم إلى جلي وخفي وإلى طرد وعكس فاتبع ما مثلا وعلة دلالة فاستملي أقسامها من كل حبر يملي. هذا وأركان القياس 4 أصل وفرع حكمه والجامعة وشرط حكم ما يكون أصلا ألا يكون النسخ فيه حلا ولا يكون خارجا عن السنن كشفعة الجار على ما في السنن ولا يكون الحكم بالقياس قال بهذا جلة الأكياس شرطوا في فرعه الموافقة في الحكم والعلة والمطابقة للأصل في التغليظ والتخفيف ولم يكن في حكمه المعروف شرعية من قبل حكم الأصل ولا أتى في ذاك نص نقلي وأن يكون حكمه شرعيا لا لغويا كان أو عقليا وقد أتى عندهم للعلة شرائط قد جمعت في 6 لا تصدم النص ولا إجماع ولا يكون جزءها مضاعا من غير تأثير له في الحكم ولا يكون الوصف نفس الاسم فإنه ليس له تأثير وطرد شرط قاله الكثير والعكس عند البعض ثم قد أتى نفيا وفي الأغلب جاء مثبتا ومفردا كما أتى مركبا وخلقة كالطعم في باب الربا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نستكمل الحديث عن الأدلة الإجمالية وكنا قد وقفنا عند القياس وذكرنا بأن الأدلة تنقسم إلى قسمين ما هما؟ لا الوحي والرأي. الوحي ينقسم إلى الكتاب والسنة والرأي ينقسم إلى فرعين قسمناه إلى منقول ومعقول. المنقول ينقسم إلى الإجماع هو منقول من الأدلة الكلية النقلية الإجماع وأيضا قول الصحابي عمل أهل المدينة أهل البيت الخلفاء الأربعة فهذه أدلة منقولة نقلية مع أنها أيضا هي اجتهاد ورأي وإن كان له مستند من الكتاب والسنة لكنها نقلية. المعقول كم ينقسم؟ الأدلة الإجمالية المعقولة أو العقلية القياس الاستصحاب الاستحسان المصالح المرسلة فهذه تفريعات للأدلة الإجمالية من حيث العموم. وقفنا عند القياس وهو من أهم الأدلة الكلية الإجمالية عند أكثر الفقهاء وإلا فهناك من لم يرى القياس كالظاهرية إلا أن جمهور الفقهاء على أنه من الأدلة الكلية والإجمالية والدليل على ذلك من القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار فهذا الأمر يقتضي النظر في الوقائع والأحداث والاعتبار بها عند وجود أسبابها فهناك أسباب وهناك أحكام تترتب عليها فالله عز وجل أمر بالاعتبار فهذا دليل على الاعتبار أيضا في باب الأحكام الشرعية والقياس على الأصول ووجود عند وجود الأسباب. من السنة كثير النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى استعمال القياس كمن سأله عن القبلة وهو صائم قال أرأيت أنت مضمضت هذا قياس في أنه كما لا تؤثر كما لا يؤثر دخول الماء في الفم كذلك لا تؤثر القبلة ولا تقتضي فساد الصوم. من الأدلة الإجماع قالوا إجماع الصحابة على استعمال القياس والاحتجاج به، فكل هذه أدلة على حجيته. عرفوا القياس بأنه حمل أو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم بعلة أو بجامع، فالجامع أعم من العلة، العلة وصف ومعنى، أما الجامع فسيأتي معنى أنه أعم. فالصحيح أنه حمل أو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم شرعي بجامع بينهما، هذا هو التعريف المشهور عند كثير من أهل العلم. هذا القياس أيضا ينقسم إلى صور، منه قياس الأولى، وهذا قد لا يخالف حتى فيه الظاهرية ويرون أنه ليس من القياس بل هو من عمومات النصوص، فهم قد يتفقون في الأحكام مع الجمهور لكن يرون أن المأخذ والمدرك لهذه الأحكام ليس هو القياس العقلي أو القياس الشرعي، وإنما هو عموم النصوص كما تحقق فيه نفي الفارق المؤثر، كقياس الضرب على التأفيف بجامع أن كلاهما أذى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا التأفيف أولى منه الضرب. الظاهرية يرون أن هذا مفهوم الموافقة الأولى كما سبق معنا فيه، ومن ثم لا يرونه قياس، لكن من الفقهاء أو من العلماء من يراه نوع من أنواع القياس لكنه قياس الأولى، ما تحقق فيه نفي الفارق المؤثر أصلا، أو القياس بمعنى الأصل، يقولون القياس بمعنى الأصل سواء تحقق فيه نفي الفارق أو ترجح رجحانا على ما سواه. النوع الثاني من أنواع القياس قياس العلة، وهذا تقريبا هو القياس الأشهر عند إطلاق كلمة القياس، وهو إلحاق الفرع بأصله بجامع أو لجامع بينهما، بين الأصل بين الفرع والأصل، فهذا هو القياس عند الإطلاق، هذا هو أشهر صور القياس قياس العلة. وسيأتي بيان أركان القياس بشكل عام والعلة ومعنى العلة. فقياس العلة وإن شئت قلت قياس الجامع قد يكون أعم من العلة. قياس الدلالة وهو نوع من أنواع القياس، قياس الدلالة وهو إلحاق الفرع بجامع دليل العلة، ليست العلة هي الجامع وإنما دليل العلة أو حكم العلة نفسه، فهنا الإلحاق ليس بالعلة ذاتها كالسكر في الخمر، علة تحريم الخمر السكر كونه مسكر فهذه علة. طيب النبيذ، هناك من يقول الشدة المطربة أو الرائحة فهذه دليل على أنه مسكر، فوجود الرائحة في النبيذ التي كرائحة الخمر تدل على أنه مسكر، والمسكر حرام فالنبيذ حرام، فهو يستدل أو يلحق الفرع بالأصل لا بالعلة مباشرة وإنما بدليل أو بوصف ملازم للعلة أو بحكم العلة أو بأثر العلة، سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا. القياس الرابع هو قياس الشبه، هنا لا توجد عندنا علة أو جامع وإنما يوجد شبه، وهذا الفرع يتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهم شبها به، مثلا المذي هل هو أشبه بالبول أم بالمني فيتردد بين أن يكون أشبه بالبول أو أشبه بالمني لو افترضنا عدم وجود النص على نجاسته، فهذا قياس الشبه، ينظر في الشيء وشبهه. قياس الطرد، وقياس الطرد قد يكون هو صورة من أو من صور قياس العلة نفسه، قد يكون قياس الطرد هو إثبات نفس حكم الأصل للفرع لوجود الجامع بينهما أو وجود العلة بينهما، فحيثما وجد الوصف وجد الحكم، أو حيثما وجد الجامع أخذ هذا الفرع المجهول الحكم نفس حكم الأصل، كالأشربة المسكرة عدا الخمر، تأخذ حكم الخمر كلما وجد الإسكار في شراب أخذ حكم الخمر في التحريم، فهذا قياس طرد. هناك أيضا نوع من أنواع القياس، قياس العكس، وطبعا هذه أنواع ليست كلها متفق عليها في الاحتجاج، هناك من لا يرى كثير من هذه الصور أنها من صور القياس أو مما يحتج به في القياس. قياس العكس وهو إثبات خلاف حكم الأصل للفرع لوجود نقيض أو عكس الجامع أو العلة، كما في حديث يأتي أحدنا أهله فيؤجر، قال أرأيت إن وضعها في حرام أيأثم؟ قالوا نعم، قال كذلك. فهنا أثبت للفرع نقيض حكم الأصل لوجود العكس، فهنا يؤجر إذا أتى أهله لأنه لو وضعه في الحرام أثم، فكذلك حين يضعه في الحلال، هذه عكس هذه. هناك بعض الصور، لكن هذه أشهر الصور عند الفقهاء في باب القياس وأنواعه. قال فصل: وهذا مبحث القياس، وهو دليل ثابت الأساس، وعرفوا معناه بالعلوم بحمل معلوم على معلوم في حكمه بجامع، وينقسم ستة أقسام على ما قد علم. هنا قال بحمل معلوم على معلوم، أي فرع معلوم مع أنه مجهول الحكم وليس معلوم الحكم، بحمل معلوم وهو الفرع، أي لدينا موضوع وجزء يراد معرفة حكمه، أو فرع يراد معرفة حكمه، فلا بد أن نكون نعلم هذا الفرع، أن يكون هذا الفرع نفسه معلوم، أما حكمه فمجهول. قال بحمل معلوم على معلوم في حكمه بجامع، وينقسم ستة أقسام على ما قد علم إلى جلي وخفي. بالإمكان أيضا تقسيم أقسام القياس إلى جلي وخفي، لكن هذه تذكر عادة في أيضا أوصاف العلة، إلى جلي وخفي وإلى طرد وعكس، فاتبع ما مثل وعلة دلالة، واستملي أقسامها من كل حبر يملي. تستطيع أنك قياس خفي أو قياس جلي، ممكن أيضا زيادتها إن شئت، ممكن مع القياس الجلي والخفي، وإن شئت فهي أنواع، يعني يصدق على قياس الأولى قياس جلي، ويصدق على تقسيم آخر، ليس تقسيم آخر يندرج، وإنما هذا تفريع للتقسيم، تفريع للتقسيم. إن شئت أن تقول القياس الجلي والقياس الخفي، وإن شئت أن تقول، لكن هذه أشهر صور القياس كما ذكرنا. أركان القياس، قالوا هذا وأركان القياس أربعة: أصل وفرع، حكمه والجامعة. فأركانه أصل وفرع وجامع وحكم، ولكل منها شروط. فالأصل هو الذي يراد إلحاق الفرع به، فهذا هو الأصل. والمراد هنا بالأصل أي الحكم الشرعي الثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع، فهذا يطلق عليه أصل، يبنى عليه غيره. فكأننا بنينا الفرع المجهول الحكم على أصل معلوم الحكم. فالأصل في تحريم الخمر ما هو؟ إن شئت قلت الأصل في الخمر الحرمة، فتجعل الحكم هو الأصل. وإن شئت أن تقول الأصل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فالأصل هو الكتاب، أي الأصل في تحريم الخمر الكتاب، فاجتنبوه فاجتنبوه، هذا هو الأصل. فإن شئت أطلقت الأصل وأردت الدليل الذي دل على حكم الأصل، أو إن شئت أردت الحكم نفسه فتقول الأصل في هذا حرمة الخمر فيقاس عليها الأشرب المسكرة. هذا الأصل له شروط. أول هذه الشروط أن يكون حكم شرعي، فالمراد هنا في القياس باب القياس الشرعي وليس اللغوي أو العقلي، وإنما نحن نتحدث عن الأحكام الشرعية، الحرمة، الوجوب، الكراهة، الاستحباب، الإباحة، فهذه دائرة الأحكام الشرعية التي يراد البحث فيها في باب القياس. ولهذا لا يصح أن تأتي إلى القياس اللغوي وتحتج به في القياس الشرعي، فتأتي وتقول والله النباش يأخذ المال من حرزه أو يأخذ المال بغير وجه حق فهو سارق، وبما أنه سارق فإنه يقطع. يقال لا، هذا قياس لغوي وليس شرعي، فإن أثبتت اللغة أن النباش لا يطلق عليه سارق، لا يمكن أن تأتي هنا وتقول والله بما أن النباش يأخذ المال بغير وجه حق فهو يصدق عليه أنه سارق، وبما أنه سارق فيأخذ حكم السارق، فهذا ليس هو القياس الشرعي. وإنما دخلنا في، أو من يأتي إلى اللواط ويقول اللواط وطء في فرج محرم فهو زنا فيأخذ أحكام الزنا، يقال هذا باب لغة ولسنا نتحدث عن القياس اللغوي وصحته وعدمه، وإنما نتحدث عن القياس الشرعي وهو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم بجامع. فهذا الشرط الأول أن يكون حكم شرعي. كذلك الخمر، عند من يرى بأن الخمر اسم خاص يطلق على عصير العنب إذا اشتد وأطرب، فهنا لا يأتي المخالف ويحتج عليهم بأنه أنواع العصير الأخرى والنبيذ يصدق عليه أنه خمر في اللغة، إلا إذا أثبت أنه في اللغة بالفعل الخمر يطلق ويراد به ما سوى عصير العنب إذا اشتد. وهذا هو السبب في الخلاف بين الحنفية والجمهور في أن الخمر في الأصل في اللغة هي اسم خاص يطلق على عصير العنب، وإنما يلحق به ما أسكر من الأشربة لا لعموم النص وهو صدق اسم الخمر على هذه الأشربة، وإنما لوجود الإسكار أو لوجود الشدة المطربة مثلا على خلاف. الشرط الثاني أن يكون هذا الحكم أو هذا الحكم الأصل معقول المعنى، فالقياس تعدية، القياس ليس حجة بذاته، وإنما القياس تعدية لحكم شرعي ثابت إما بالكتاب أو السنة، تعديته إلى فرع وجد فيه نفس المعنى، فيجب أو يشترط أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، يعني مما تدركه العقول، فلا قياس في العبادات ولا في المقدرات ولا، لأنها لا يمكن إدراكها بمحض العقل، فهنا يشترط أن يكون الأصل أو حكم الأصل معقول المعنى يدرك به الجامع الذي بني عليه الحكم أو كان سبب التشريع، فيلحق به الفروع التي يوجد فيها هذا الجامع. إذن معقولية المعنى شرط للقياس، فنحن لا ننشئ حكم بالقياس، نحن نعدي حكم بناء على وجود معنى أو وصف أو جامع بين الفرع والأصل. هذه شروط: أن يكون ثابت، أن يثبت هذا الحكم بالكتاب أو السنة أو الإجماع، فيجب إثبات حكم الأصل حتى نستطيع أن نلحق به الفرع أو نحمل عليه الفرع. هذه أوصاف وجودية، أي كونه حكم شرعي ثابت معقول المعنى، هذه أوصاف وجودية. هناك أوصاف أو شروط عدمية، من ذلك ألا يكون هذا الحكم مخصوص، فإذا كان خاص في الأصل لا يمكن تعديته إلى فرع آخر، كشهادة خزيمة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته عن شهادة رجلين في القصة المشهورة حين شهد النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه للأعرابي وأدائه ثمنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت عن شهادة رجلين عدلين. طيب، هل يصح أن نأتي ونقول بما أن الشارع قد جعل شهادة خزيمة بن ثابت عن شهادة رجلين عدلين لظهور مثلا عدالته ظهورا فمن باب أولى شهادة من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هل يصح هذا؟ يقولون لا. لما؟ لأن هذا حكم خاص خص به خزيمة، فلا يتعدى لغيره حتى وإن كان أفضل منه، حتى وإن كان أفضل منه. فحين يشترط الشارع شهادة عدلين في البيوع في عقد النكاح في، فلا فرق بين شهادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سواهم في باب الشهادات. خزيمة بن ثابت له خصوصية لمعنى خاص فلا يقاس عليه من سواه. أيضا يشترط فيه أن لا يكون الحكم حكم الأصل منسوخ، وهذه مسألة أيضا خلافية، فلا يؤتى إلى حكم نسخ ورفع حكم الأصل ثم يقاس عليه فرع بجامع موجود في الحكم المنسوخ، مثل صوم يوم عاشوراء كان واجب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل فرض رمضان، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بصيام يوم عاشوراء فصامه الصحابة وقال من أفطر فليتم صومه ومن صام فلا يفطر، فهذا حكم خاص أو هذا حكم في عاشوراء. وصح أنه لم يبيت له النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه من النهار، أو من أفطر فليمسك ولم يأمرهم بقضائه. هل يصح قول الحنفية بأنه لا يشترط في صيام الفرض تبييت النية مثلا من الليل قياسا على صحة صوم يوم عاشوراء المنسوخ؟ وهي مسألة خلافية، لكن الجمهور من حيث العموم على عدم القياس إذا كان الحكم منسوخا. الشرط السادس: أن لا يكون الأصل هذا الحكم حكم الأصل هو نفسه أخذ بالقياس، أي لا يكون الأصل المقيس عليه مقيس هو على غيره. فلا نأتي مثلا إلى مثلا التفاح ونقيسه على الأرز بجامع الطعم أو بجامع، لأنه الأرز نفسه أخذ حكمه بإيش؟ بالقياس. فلا نقيس التفاح أو غيره من الأطعمة على الأرز، وإنما نقيسه على الأصل الذي قسنا الأرز عليه، فلا نستخدم القياس في القياس على حكم مأخوذ بالقياس. الشرط السابع من شروط الأصل أو من شروط حكم الأصل ألا يكون على خلاف السنن المضطردة في أحكام الشرع، أي لا يكون خارجا عن القياس وقواعد القياس، كالشفعة مثلا أو كالقسامة أو كالسلم. فالقسامة يقسم 50 مع أنه اليمين على إيش؟ على المدعى عليه، والأصل أن صاحب الدم لا يدعي أن هؤلاء قتلوه أو هؤلاء جميعا قتلوه، وإنما هم يحلفون على أنهم لا يعرفون حتى من قتله. فجاء هذا الحكم على خلاف القواعد المضطردة في أحكام الشرع في أن اليمين على المدعى عليه، وصاحب الدم قد لا يدعي أن أهل القرية هؤلاء قتلوه، وإنما يريد منهم القسامة على أنهم لا يعرفون من قتله، فيقسمون مع أنهم ليس مدعى عليهم بالقتل. أو الشفعة، الشفعة جاءت على خلاف القواعد المضطردة وأصول البيع. إذن هذه شروط أو 7 شروط تقريبا، منها 3 شروط وجودية يجب أن تتوفر في الأصل كي يأخذ كي يصح القياس عليه، و4 شروط عدمية يجب أن لا تكون فيه ليصح القياس عليه. الركن الثاني الفرع، وهو الذي يراد حمله على الأصل وإعطائه حكم الأصل أو إلحاقه بالأصل، وهذا أيضا له شروط. يشترط في الفرع أن يكون معلوم لكنه مجهول الحكم، مجهول الحكم. أما إذا كان الفرع له حكم في الشرع فلا يحتاج إلى قياس أو تعدية. الشرط الثاني من شروط الفرع ليصح الحاقه المساواة، المساواة، مساواة الفرع للأصل، فلا يصح القياس مع وجود الفرق بين الفرع وأصله. ولهذا قالوا بأنه لا يصح قياس المكره على الفطر في رمضان، أو المخطئ الذي أخطأ وأفطر في رمضان يظن أنه ليس من رمضان، على الناس لأن الناس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هل يصح أن نأتي إلى المخطئ والمكره ونقول كلاهما رفع عنه المؤاخذة والإثم كالناس فلا يجب عليه القضاء؟ هل يصح؟ أي فالحنفية وكثير من الفقهاء لا يرون ذلك. لما؟ لأنه الفرع وهو المخطئ أو المكره ليس مساوي للأصل وهو الناسي، فالناسي النسيان ليس فعل للمكلف أصلا وغير مؤاخذ عليه، والشارع نفسه لم يأمره بالقضاء وأسقط حقه في القضاء، بخلاف المخطئ، فالمخطئ أتي من قبل تفريطه، لم يتحرى، لم يسأل، لم المكره أتي من آخر يتحمل وزره، لكن هو يجب عليه القضاء، وإنما الشارع رفع عن هذا المكره الإثم والمؤاخذة فله أن يأكل، لكن القضاء يجب عليه القضاء. فلا بد من المساواة بين الفرع وبين الأصل حتى يصح الإلحاق والحمل. الشرط الثالث في الفرع أن يوجد الجامع بين الفرع والأصل، فإذا لم يوجد الجامع لم يصح الحمل. كالإسكار مثلا في المسكرات، يجب أن يتحقق في الفرع أنه مسكر حتى يصح الحاقف بالخمر بجامع أنهما مسكران. هذا الركن الثاني وهو الفرع الذي يراد الحاقف. الركن الثالث الجامع أو العلة، وقلنا بأن الجامع أعم من العلة. أيضا الجامع وهو المعنى أو الاسم يشترط فيه أن يكون صالح للتعليل، كالإسكار في الخمر. الإسكار صالح أن يعلل به سبب تحريم الخمر وهو حفظ العقل، فحرم الخمر لأنه مسكر والإسكار يذهب بالإدراك والعقل، فحفظ الشارع ذلك بالتحريم والمنع، فهذا معنى مناسب لتشريع الحكم وتعليله، فلا يصح التعليل بما لا يصلح للعلية. الشرط الثاني أن يكون متعدي، فلا يكون علة قاصرة لا يمكن تعديتها، فلا يمكن تعديتها كمثلا التعليل بأن التخفيف أو الفطر في السفر لكونه سفر، أو الجمع في السفر لكونه سفر. السفر معنى قاصر على السفر، هل يمكن تعديته إلى معنى شيء آخر؟ ما يمكن. لكن لو علل برفع المشقة أو وجود المشقة، المشقة قد توجد في السفر وفي غير السفر، فيتعدى الحكم. الثمنية، الثمنية وصف قاصر على الذهب والفضة، فلا يتعدى إلى معادن أخرى حتى وإن كانت غالية، فيشترط أن يتحقق فيه معنى التعدية ووجود المعنى في فرع يراد الحاقه. فالعلل القاصرة لا يصح القياس عليها لعدم إمكان التعدية. طبعا هنا الحنفية قالوا الثمنية، احتج على الحنفية الذين اشترطوا أن تكون العلة متعدية، فاعترض عليهم بالثمنية وأنهم قاسوا الحلي على الذهب والفضة وأوجبوا فيها ما أوجبوا في الذهب والفضة من زكاة ومن أحكام. فقال الحنفية نحن هنا لم نؤدي إلى فرع آخر، لأن الذهب الحلي نفسه ذهب أو فضة وليس شيء آخر، فهنا الثمنية هي في ذات الذهب والفضة، وهذا الوصف موجود في الحلي، موجود في التبر، موجود في كون الذهب مسبوك أو مسكوك أو مصوف، كل هذا لا فرق بين هذه الأشياء. أن يكون ظاهر، أن يكون أيضا من شروط الجامع أن يكون ظاهر. قل هو وصف ظاهر منضبط يقضي به العقل وعنه يضبط، بأنه الباعث للمعبود على الذي أوحاه للعبيد. فيشترط أن يكون المعنى أو الجامع وصف ظاهر، والظاهر هو الذي يمكن الاستدلال عليه والاحتجاج له لظهوره، فلا يمكن القياس بمعنى خفي لا يمكن أن يكون ظاهر. فالإسكار معنى ظاهر، المشقة معنى خفي، فأقام الشارع السفر وجعل السفر الظاهر سبب لتخفيف العبادة، سواء قصر الصلاة أو عدم وجوب الصيام. لما؟ لأنه أقام السفر مقام المشقة. لما؟ لأن المشقة ليست ظاهرة ولا منضبطة، فهي متفاوتة مختلفة، لا يمكن أن يقال إذا شعرت بالمشقة فأفطر، وإن لم تشعر فلا تفطر، وإذا شعرت أنك في حاجة لجمع الصلاة أو قصرها في السفر فاقصر، وإذا لم تشعر بالمشقة فلا تقصر. لما؟ لأن المشقة تتفاوت. هنا يقيم الشارع وصف ظاهر منضبط ملازم أو دال على الحكمة التي شرع من أجلها الحكم، الرضا. الرضا معنى ظاهر ولا خفي؟ معنى خفي. كيف نعرف من رضي في البيع؟ أو المرأة، أيوة، المرأة حينما تسأل عن الزواج ما الدليل على الرضا؟ أقام الشارع أمارات وعلامات تدل على هذا المعنى الخفي، لكنها علامات ظاهرة منضبطة، كالإجاب والقبول في العقود. الإجاب والقبول، بعت قبلت، زوجتك قبلت، هذه العقود أوصاف ظاهرة منضبطة تدل على ماذا؟ على المعاني التي هي الأصل، لكن لأنها ليست ظاهرة، الرضا. قال إذنها صماتها، جعل رضا المرأة شرط في صحة العقد، لكن هذا الرضا قد لا يعرف، قد لا تتكلم المرأة. قال إذنها صماتها، السكوت في حد ذاته دليل ظاهر منضبط ممكن الوقوف عليه. إذن هذه شروط أركان الجامع أو العلة أو الوصف الذي تحقق في الفرع، وجد في الفرع وتحقق فيه. الركن الرابع وهو الحكم الذي توصلنا إليه، ليس حكم الأصل، وإنما الحكم الذي وصلنا إليه بالإلحاق في الفرع. يشترط فيه شروط أيضا. الشرط الأول أن لا يتغير الحكم في الفرع عنه في الأصل. قالوا كظهار الذمي، اشترطوا له لجواز وطئه الكفارة، اشترطها بعض الفقهاء، ورد الحنفية بأنه هذا تغيير للحكم. لما؟ لأن قياسا على المسلم إذا ظاهر من زوجته، فقالوا هذا تغيير للحكم، لأن الكفارة هنا وجبت على المسلم وجعلت حدا ينتهي به حرمة الوطئ عليه. أما الذمي أو غير المسلم فالكفارة لا تقبل منه أصلا حتى يسلم، وهنا أصبح الحكم غير منتهي، وتغير الحكم في الفرع عنه في الأصل، فلا يصح هذا القياس، وإنما يصح إذا تحقق وجد الحكم نفسه في الفرع كما هو في الأصل، أما إذا تغير أو عاد عليه بالنقض لم يصح هذا الحكم. قالوا أيضا بالنقض، بالنسبة لنقض حكم الفرع للأصل، الشافعية قاسوا الإطعام على الكسوة في كفارة اليمين، واشترطوا لها التمليك، اشترطوا التمليك في الإطعام. لما؟ قالوا لأن في الكسوة لا معنى إلا التمليك، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فالكسوة لا تكون إلا بالتمليك، كذلك الإطعام لا يصح إلا أن تملك الفقير الطعام لتجزئ الكفارة في اليمين. هنا رد الحنفية عليهم وقالوا هذا عاد على الحكم الأصل بالنقض أو بالتغيير. كيف؟ قالوا الشارع قال فإطعام، وهنا الإطعام يعم أمرين، الإباحة والإذن والتمليك. إباحة فحين تأذن للفقير بالأكل من الطعام فقد أطعمته وصدق عليك أنك أطعمته، فحين تشترط التمليك فقد غيرت حكم الأصل وقيدت هذا الحكم المطلق أو خصصت العموم إذا قلنا أنه من العام فتغير حكم الأصل أو عدت عليه بالنقض. فالشارع جعل الإباحة إجزاء مما يجزئ أن تأذن للفقير بالأكل من الطعام وإن لم تملكه، وأنت منعت وأبطلت الإذن واقتصرت على التمليك في الأطعام قياسا على إيش؟ قياسا على الكسوة، والكسوة لا يأتي فيها إلا التمليك. فقالوا هنا نقض لحكم أو بعض الحكم في الأصل، واضح؟ هذا شرط في حكم الفرع، أنك إذا أردت الحاقة في الأصل أن لا يتغير الحكم في الفرع أو يعود على أصله بالنقض، بل لابد أن يبقى الحكم في الفرع كما هو في الأصل بلا تغيير أو نقض. هذه شروط الأركان، الأركان أربعة أركان، وهذه شروط كل ركن. عند الحنفية يأتي معنا الثبوت، ثبوت الجامع يثبت بماذا؟ الآن صفة الجامع أو صفة العلة عند الحنفية هذه مباحث خالف فيها الحنفية بعض الفقهاء الآخرين، وذكر البزدوي أنه لا يشترط في الجامع عندهم، يجوز أن يكون الجامع وصفا لازما، فالثمانية وصف لازم فجائز عندهم وإن كان لا تتعدى هذه الثمانية، لكنها الوصف اللازم صالح للتعليل. أيضا الوصف العارض للعلة أو للجامع فقد يعرض له وصف وينفك عنه، قالوا أيضا جائز، قالوا في الحائض أو المستحاضة وإن سال الدم على الحصير، فقالوا الدم أو إذا انفجر الدم، قالوا الانفجار وصف عارض وقد ينفك، فأيضا قد يكون هذا من الأوصاف ولا يؤدي إلى نقض العلة. جائز أن يكون اسم، ليس بالشرط أن يكون الجامع أو العلة وصف ومعنى مشتق ممكن الحاقة، كالسكر، السكر الإسكار في حد ذاته معنى ووصف قد يتحقق ويوجد في أشربة كثيرة تسكر، لكن هل يصلح الاسم نفسه الجامد غير المشتق أن يكون هو علة؟ ليس وصف، لا نتحدث عن وصف الآن، نتحدث عن اسم جامد، هل يصلح؟ في خلاف، لكن الحنفية يقولون جائز أيضا التعليل أو أن يكون الجامع أو العلة اسم وليس وصف، مثل التراب، تراب اسم، فيمكن أن يقاس الجص على التراب أو يجوز التيمم بالجص عند فقد الماء لأنه من التراب أو تراب، فكلمة التراب هذه اسم، ولا يجوز بالرماد لأنه ليس تراب، لا يجوز التيمم بالرماد، لما؟ لأنه ليس من التراب أو ليس تراب، فهنا قاسوا وجعلوا الجامع هو الاسم مع أنه ليس مشتق، أو الدم، الدم اسم أيضا، أن يكون وصف جلي أو خفي، فقد يكون الوصف جلي ويصح القياس عليه وهذا يوافقهم عليه الجمهور، وقد يكون خفي فلا يشترط عندهم، كمثلا علة الربا علة الربا وصف اختلف الفقهاء فيه. فهناك من قال هو القوت، العلة هي القوت، هناك من قال الطعم، وهناك من قال الكيل، هناك من قال مع الجنس. فاختلفوا في تحديده، لما؟ لأنها خفيت، خفي الوصف الذي قالوا قد يكون وصف جلي وقد يكون وصف خفي. وصف جلي لا خلاف فيه كالإسكار في الخمر، وصف خفي كعلة الربا التي اختلف الفقهاء بسبب خفاء المعنى الذي من أجله حرم أو شرع التحريم. أيضا قد يكون حكم، قد يكون الجامع حكم وليس وصف ولا اسم ولا، فكقولهم صح بيعه فصح شراءه، هنا قاسوا حكم على حكم. يجوز القضاء، القضاء عن من لم يحج قياسا على جواز أو وجوب قضاء دينه، فجعلنا الجامع حكم وليس وصف أو معنى. وقد يكون فرد أيضا عند الحنفية، ويوافقهم عليه كثير أو الجمهور أيضا، لا خلاف بينهم بأنه الجامع قد يكون فرد وقد يكون مركب. الإسكار معنى واحد، العلة في الربا القوت والادخار مثلا والكيل والتماثل الجنس، الطعم، فتتعدد. القصاص ما الذي أوجبه؟ القتل، العمد، العدوان في النفس أو في الأطراف. إذن الاعتداء أو الجناية، العمد، العدوان، فهذه مركبة من عدة أوصاف، وهذا أيضا يوافقهم عليه جمهور الفقهاء. هذه الشروط أو صفات الجامع. فعند الحنفية يرون صحة التعليل بهذه الصور. أيضا الوصف الجلي، كل ما كانت العلة فيه منصوصة عادة هي تكون جلية، يعني إنها من الطوافين عليكم الطوافات، معنى جلي لأنه الشارع نص عليه. الصغر في الصغير، في الولاية على الصغير، معنى جلي وظاهر في ولاية الأب على أولاد الصغار، ولاية النفس، ولاية المال، ولاية، كل هذه معاني لا يختلفون. شروط العلية، الحنفية يشترطون شروط في الجامع أو في العلة حتى تقبل، وهي ذكرها البزدوي، هي ثلاثة شروط. الشرط الأول الصلاحية والمناسبة للتعليل، لابد أن يكون هذا المعنى مناسب للتعليل، كما ذكرنا في الإسكار في الخمر، كما الصغر معنى مناسب لإثبات ولاية الولي أو الأب على أولاده الصغار، كل هذه مناسبة. إذن لابد أن توجد المناسبة والملائمة. الشرط الثاني العدالة، عدالة عدالة هذه العلة وصلاحيتها، يعني كالشاهد يشترط فيه العدالة، كذلك يشترط في المناسبة وفي العلة أو في الجامع أن يكون عدل مقبول موافق للأصول المضطردة كما سيأتي معنا أيضا. فهنا أن تكون موافقة للأصول المضطردة، بحيث رأينا الشارع راعى واعتبر هذا المعنى أو هذه العلة الجامعة في صور عديدة، فأدركنا أنها بالفعل صالحة للتعليل، كما ذكرنا في الصغر رأينا الشارع اعتبره في الولاية على المال، في الولاية على في الزواج، في عدة صور، التخفيف في المسح رأينا الشارع شرع المسح على الجبيرة، شرع المسح على الخف، شرع المسح على الرأس، ف فأدركنا أن هذا المعنى من التخفيف مضطرد وله اعتبار عند الشارع. الشرط الثالث ظهور أثره، أن يكون هذا الوصف أو هذا الجامع بين الفرع والأصل ظاهر الأثر، ظهور أثره إما عين الوصف في عين الحكم كتحريم الخمر بالإسكار، فعين السكر واللي هو الوصف وعين الحكم اللي هو التحريم كلاهما ورد فيه النص وأثره ظاهر في التشريع، فالإسكار سبب تحريم الخمر وهو مؤثر في الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم. هناك اتفاق بين كل من يقول بالقياس على ضرورة صلاحية العلة للتعليل، وأن تكون هذه العلة وصف مناسب لترتب الأثر والمصلحة التي تراعى شرعا عادة، ويقضي العقل بأنها هي التي شرع الحكم من أجلها ولتحقيقها. وهنا ينبغي التفريق بين السبب والعلة والمناسبة والحكمة، فمن الأصوليين من لا يفرق بين السبب والعلة، ويرى أن العلة هي السبب والسبب هو العلة، فهما مترادفان عندهم. والصحيح أن هناك فروق دقيقة بين الأسباب والعلل، فالسبب هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم، والأسباب علامات جعلها الشارع على الأحكام، سواء كانت هذه الأحكام معقولة المعنى، يدرك العقل بالمعنى الذي شرعت من أجله، أو كانت غير معقولة المعنى كالعبادات. فالأسباب من هذه الحيثية أعم من العلل، فهي تعم الأحكام المعقولة المعنى التي يمكن أن يجري فيها القياس، والأحكام غير معقولة المعنى كالعبادات والحدود التي لا يجري فيها القياس، فهي مقدمات للأحكام. وكل حكم شرعي له سبب جعله الشارع علامة على وجود الحكم، فطلوع الفجر سبب لوجوب الحكم، وهو وجوب صلاة الفجر، وجوب الإمساك في رمضان، فطلوع الفجر سبب وهو غير مقدور للمكلف، وهناك أسباب مقدورة للمكلف، أي المكلف له دور في إيجاد السبب، كملك النصاب في وجوب الزكاة، فالمكلف يستطيع أن يعمل ويكسب المال بحيث تجب عليه الزكاة، فملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وهو من فعل المكلف، القتل سبب لوجوب القصاص وهو من فعل المكلف، الحلف سبب لوجوب الكفارة لمن حنث في يمينه وهو من فعل المكلف، فالأسباب هي العلامات التي جعلها الشارع لوجود الحكم، سواء كانت معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، وسواء كانت مقدورة للمكلف أو غير مقدورة للمكلف، وهي في كل أبواب العلم أو في كل الأحكام الشرعية، كل حكم شرعي له أسباب وله شروط وله موانع. إذن الأسباب أوصاف ظاهرة منضبطة يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، جعلها الشارع علامة على الحكم. أما العلل فهي أخص، فهي الأوصاف المناسبة المعقولة المعنى التي رتب الشارع عليها الحكم، بحيث أنها تدور معه وجودا وعدما، ويمكن القياس عند وجودها. وهنا المكلف ليس له دور في إيجاد العلل، وإنما دور المكلف هو في التعرف على العلة إذا لم ترد بنص أو إجماع، واستنباط العلة، والقياس عند وجود الجامع وعند وجود العلة، القياس على الأصل الذي وجدت فيه هذه العلة. فمن هذه الحيثية اختلفت العلة عن السبب، فالعلة معقولة المعنى ورتب الشارع على هذا المعنى وهذا الوصف المناسب رتب الشارع عليه الحكم وأناط به الحكم، بحيث أنه كلما وجد هذا الوصف في محل أخذ حكم الأصل الذي شرع، ورتب الشارع فيه الحكم على هذا المعنى وهذا الوصف. فالأسباب أعم والعلل أخص، فهي أوصاف معقولة المعنى رتب الشارع عليها الأحكام، وتدور هذه الأحكام مع هذه العلل وجودا وعدما، ويجري فيها القياس. فالعلة هنا ركن من أركان مبحث القياس، بينما الأسباب من شروط أو من علامات الأحكام بشكل عام. إذن هذا هو الفرق الدقيق بين الأسباب والعلل. فالإسكار وصف معقول المعنى ومناسب لتشريع تحريم الخمر، فالخمر حرام، والعلة في التحريم هو كون الخمر مسكر، وهذا الإسكار ليس للإنسان دور في إيجاده في الخمر، وإنما الله عز وجل جعل في الخمر هذه الخاصية، وهو إحداث الإسكار للعقل. فحيثما وجد الإسكار في مادة غير الخمر أخذت حكم التحريم كما هو حكم الخمر، لوجود الوصف المناسب للتشريع وهو الإسكار في هذا الفرع، فألحقناه بالخمر وأخذ حكمه، فهو معنى مناسب لترتيب الحكم عليه. ودور المكلف هو في التعرف على العلل إذا لم يرد فيها نص ولا إجماع، واستنباط هذه العلل عبر مسالك العلة كما عند الأصوليين، هناك طرق للوصول إلى العلة ومعرفة العلة، والإلحاق، إلحاق الفرع المقيس على الأصل المقيس عليه لوجود الجامع. فالعلة جامع ووصف مناسب يجمع بين الفرع الذي لم يرد فيه حكم على الأصل الذي ورد فيه حكم، لوجود هذا الوصف الجامع بين الأصل والفرع. إذن هذه حيثية أخرى يمكن التفريق بها بين السبب والعلة، السبب مقدمة للحكم الشرعي، والعلة وصف جامع بين محلين أحدهما مجهول الحكم والآخر معلوم الحكم، لوجود جامع بينهما ووصف مناسب للإلحاق، إلحاق الفرع بالأصل. أما المناسبة فهي الوصف الذي أفاد صلاحية العلة لترتيب الحكم عليها. فالمناسبة هو المعنى الذي يدرك العقل صلاحيته للحكم بأن هذا الوصف صالح للتعليل. فمن هذه الحيثية المناسبة جزء أو ركن من أركان العلة، أي لا تتحقق العلة ولا يحكم بأنها علة ما لم يوجد هذا المعنى، وهو المناسبة التي تدرك بالعقل بأنها هي التي جعل الشارع هذا الوصف علة لهذا الحكم. فالمناسبة شرط لصلاحية التعليل وللحكم بأن هذا الوصف علة، لابد من وجود المناسبة، فهي من هذه الحيثية ركن للعلة. وأيضا مسلك المناسبة هو الطريق الذي يتعرف به على العلة إذا لم يوجد نص أو إجماع على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. فهناك طريق المناسبة، وهو أن يدرك العقل بأن هناك ملائمة بين هذا الحكم وهذا الوصف، وأن هذا الوصف صالح لأن يرتب عليه هذا الحكم، فهي جزء من العلة وطريق لمعرفة العلة. أما الحكمة فهي شيء آخر أيضا، وهي الغاية التي من أجلها شرع الشارع الأحكام، من أجل أن تتحقق هذه الغايات، فهي النتيجة التي يتشوف الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام، سواء كانت هذه الأحكام معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى. فلا يوجد حكم شرعي ليست له حكمة، فكل الأحكام الشرعية لها حكم وغايات، حتى الأحكام العبادية التي لا يدخلها القياس، والحدود التي لا يدخلها القياس لأنها مقدرة شرعا. فكل الأحكام الشرعية لها حكم وغايات، كالصلاة الغاية منها والحكمة التي يتشوف الشارع إلى تحقيقها هي أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة عبادة لا يدخلها القياس، ومع ذلك لها حكمة عظيمة وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن حافظ على الصلوات ترتب على ذلك أو تحقق مصلحة للمكلف دنيوية وأخروية باجتنابه للمعاصي لدوام ذكر الله. هذا الدوام لذكر الله يحول بين العبد وبين الوقوع في معاصي الله، وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. هذه الحكم وهذه الغايات هي المصالح والمنافع التي يتشوف الشارع إلى تحقيقها من هذه الأحكام، فسواء كانت الأحكام معللة أو غير معللة، فكل الأحكام الشرعية لها حكم وغايات. فالإسكار علة لتحريم الخمر، والغاية والحكمة حفظ العقل. القتل سبب للقصاص، والحكمة حفظ النفس. فالحكم إذن هي النتائج أو ثمرة الأحكام، فالأسباب مقدمات والعلل وسائط، والحكم نهايات وغايات للأحكام الشرعية. وكما أن كل الأحكام الشرعية لها أسباب، كذلك كل الأحكام الشرعية لها حكم وغايات. يمكن للمجتهد أن يتعرف على هذه الغايات والأسرار التشريعية، بينما العلل خاصة في الأحكام الاجتهادية التي يجري فيها القياس. فحيثما امتنع القياس امتنع أو عدم العلة التي هي الجامع الذي يمكن إلحاق الفرع بالأصل الذي اشترك معه في هذه الرابطة أو في هذا الجامع. بينما الحكم لا يكاد يوجد حكم شرعي، سواء كان معقول المعنى للمكلف أو غير معقول المعنى، إلا وله حكمة وغاية، وهي المصالح النهائية التي تتحقق عند وجود هذه الأحكام، ولا ترتبط أيضا بفعل المكلف، بمعنى أن الصلاة من الحكم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد لا ينتهي المصلي عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك فصلاته صحيحة إذا صلاها وأداها على النحو المشروع. وإن لم يتحقق تتحقق فيه الحكمة، فهذا لا يمنع من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها شرعت من أجل هذا المعنى، وإن تخلف في حق هذا المكلف لأسباب تخصه، لا لأن الصلاة في حد ذاتها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. القصاص الحكمة منه حفظ النفس، ومع ذلك قد لا يرتدع كثير من الناس عن القتل المحرم العدوان الذي شرع القصاص لمنعه. فالحكم هي الغايات التي يتشوف الشارع إليها، والمصالح التي تتحقق بوجود هذه الأحكام. السفر سبب لقصر الصلاة، والحكمة رفع الحرج عن المكلف والتخفيف عن المكلف، فهناك حكمة وغاية ومصلحة، مع أن المكلف قد يسافر ولا يجد مشقة أصلا في السفر، وقد لا يكون مسافر وفي الحضر ويجد مشقة في الانتقال داخل المدينة، أشد مما يجده المسافر لو سافر خارج المدينة. ومع ذلك الشارع هنا أناط الحكم لا بالحكمة، وإنما أناط الحكم بالوصف الظاهر المنضبط، وهو السفر وليس المشقة التي أراد الشارع منها رفع الحرج عن المكلف. فالعلل مناط الأحكام، والحكم غايات الأحكام وثمرة الأحكام، والأسباب مقدمات، والمناسبات الأوصاف التي أفادت صلاحية العلل للتعليل. فاتفق الجمهور من الأصوليين والحنفية على صفة الصلاحية للعلة والملائمة للحكم، فيشترطون صلاح الوصف المعلل به بأن يكون موافقا للعلل المنقولة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في تعليلهم للأحكام. فأكثر الأحكام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هي أحكام معللة ومناسبة لترتب المصالح عليها. ولهذا عند الجمهور يعرفون الوصف المناسب أو المناسبة بأنها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من حدوث منفعة للمكلف أو دفع مفسدة أو تخفيف حكم عن المكلف رفعا للحرج، وهذا أيضا يقول به الحنفية. فالمناسب المؤثر عند الحنفية هو الوصف الملائم للحكم عقلا بحيث يظهر تأثيره شرعا ويثبت بأنه مقصود للشارع في أحكامه. يقسمون هذه المناسبة إلى أقسام: مؤثرة وملائمة ومرسلة وملغة. المناسب المؤثر هو الوصف الذي رتب الشارع حكما على وفقه وثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعين الحكم، فهو وصف بعينه رتب عليه حكم بعينه، مثلا قول تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. فهنا الحكم ثابت بهذا النص وهو وجوب اعتزال النساء في المحيض بناء على أنه أذى، وهذا وصف بعينه، فالأذى معين والحكم وهو وجوب الاعتزال حكم بعينه وهو وصف مناسب مؤثر، أي الأذى لهذا الحكم وهو وجوب عدم إتيان المرأة، فهذا وصف اعتبر عينه في عين الحكم بالنص. وكذلك إذا اعتبر بالإجماع فهو أيضا وصف مؤثر، يمثل له الحنفية بمثلا سقوط نجاسة سؤر الفارة قياسا على سقوط نجاسة سؤور الهرة، لأنها كما ورد في الحديث: من الطوافين عليكم والطوافات، فقاسوا سؤور الفأرة على الهرة بجامع أن كلاهما يختلط بالناس ويطوف عليهم، فرفعا للحرج وتخفيفا على المكلفين حكم بعدم نجاسة هذا السؤور. هنا قد يعترض بأن الطواف وإن كان وصفا مناسبا للتعليل في طهارة سؤور الهرة لأنه تتحقق به مصلحة رفع الحرج عن المكلف، فليس هو كذلك بالنسبة لسؤور الفأرة لأنها من الفواسق التي أمر الشارع بقتلها والمنع من طوافها بخلاف الهرة، فهنا يعترض على هذا القياس لوجود الفارق والفرق المؤثر بين الهرة والفأرة. لكن يبقى هذا مثال، فهذا المناسب المؤثر وهو ما روعي فيه عين الحكم في عين الوصف وعين الحكم. القسم الثاني هو المناسب الملائم، وهو الذي ظهر أثره بترتب جنس الحكم على عين الوصف، وهو المناسب الملائم وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة للحكم، وإنما قام دليل من الشرع نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم، أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم، أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم. مثال عين الوصف علة لجنس الحكم: ثبوت الولاية للأب على تزويج الصغيرة، والعلة هي الصغر على رأي الحنفية، لأن الشارع شهد لهذا الوصف وهو الصغر بالاعتبار بجعله علة للولاية على المال، فكأن الشارع اعتبر الصغر علة لكل ما هو من جنس الولاية، أي لجميع صور الولاية. طبعا هناك من اعترض على هذا التمثيل لأن هذا هو المناسب المؤثر للإجماع على أن الصغر وهذا الوصف وهو الصغر علة للولاية على المال، فوصف الصغر اعتبره الشارع في جنس الولاية بالإجماع، فالفقهاء أجمعوا على أن علة الولاية في المال هي الصغر، وحينئذ تكون العلة في الأصل المقيس عليه مجمعا عليها، وهذا هو المناسب المؤثر. مثل أيضا له عند الحنفية بقياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة بولاية الأب على تزويج البكر الصغيرة، فقاسوا الثيب الصغيرة عليها بجامع الصغر، وهذا خلافا للشافعية الذين يرون بأن علة الإجبار هي كونها بكرا لا كونها صغيرة، فلا إجبار عندهم على الثيب وإن كانت صغيرة، إلا أن هذا المثال يجري على أصول الحنفية. القسم الثالث وهو جنس الوصف والعلة لعين الحكم، ومثلوا له بجمع الصلاة في يوم المطر، فالشارع اعتبر وصف هذا الجنس في عين الحكم، فالمطر علة لحكم الجمع كالسفر، فالمطر والسفر جنس واحد كونهما مظنة للمشقة التي تقتضي رفع الحرج عن المكلف، فناسبهما الحكم وهو التخفيف بالجمع بين الصلوات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. أيضا من هذا النوع اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم مع اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم. القسم الرابع وهو اعتبار جنس العلة وجنس الوصف في جنس الحكم، كشرب قليل الخمر والخلوة بالأجنبية، كلاهما من جنس واحد، فهما ذريعة وطريق لوقوع الحرام، والحكم هو المنع والحرمة أيضا جنس وهو مطلق التحريم. فالذرائع إلى المحرمات جنس ووصف، والمنع من هذه الذرائع جنس في الحكم. فهنا يؤخذ جنس الوصف وهو وجود الذريعة التي تفضي إلى الوقوع في الحرام في جنس الحكم وهو التحريم والمنع لهذه الذرائع. فهذه الأوصاف التي يظهر أثرها في الأحكام وتترتب عليها المصالح بدفع المفسدة عن المكلف أو رفع الحرج عنه أو جلب المصلحة له. ثم هناك المناسب المرسل، وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، لكن يترتب على الحكم به وعلى وفقه مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة، كمصلحة جمع القرآن واتخاذ السجن ووضع الخراج على الأرض ونحوها من المصالح المرسلة التي لم يرد في الشرع اعتبار أو إلغاء، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب المرسل. وأيضا هناك المناسب الملغى، وهو الوصف الذي قد يبدو في أول وهلة أنه مناسب لبناء الحكم عليه لكن الشارع ألغاه ولم يعتبره، وسيأتي إن شاء الله شرحه لاحقا بإذن الله. فهذه الأوصاف والمناسبة سواء المؤثرة أو الملائمة أو المرسلة هي محل اتفاق من حيث العموم بين الجمهور والحنفية، وأن اختلفوا في شروط هذه الأوصاف أو في الفروع، أما من حيث الأصل فهم يتفقون عليها من حيث الجملة. قال الناظم: فصل. وهذا مبحث القياس وهو دليل ثابت الأساس، وعرفوا معناه في العلوم بحمل معلوم على معلوم. هذه أحد تعريف القياس، هو حمل معلوم على معلوم وإلحاقه بعلة مشتركة، بحمل معلوم على معلوم في حكمه بجامع، وينقسم ستة أقسام على ما قد علم إلى جلي وخفي. هذه أقسام القياس: إلى جلي وخفي، وإلى طرد وعكس فاتبع ما مثلا، وعلة دلالة فاستملي، أقسامها من كل حبر يملي. هذا وأركان القياس أربعة: أصل وفرع، حكمه والجامعة. هذا كله سبق أن بين شرحناه وفصلنا فيه القول. ثم ذكر الشروط الناظم، قال: وشرط حكم ما يكون أصلا ألا يكون النسخ فيه حلا، ولا يكون خارجا عن السنن كشفعة الجار على ما في السنن، ولا يكون الحكم بالقياس، قال: بهذا جلة الأكياس. فهذه شروط الأصل أو حكم الأصل. ثم بعد ذلك ذكر شروط الفرع، فقال: واشترطوا في فرعه الموافقة في الحكم والعلة والمطابقة للأصل في التغليظ والتخفيف، ولم يكن في حكمه المعروف شرعية من قبل حكم الأصل، ولا أتى في ذاك نص النقل. ثم قال: ولا وأن يكون حكمه شرعيا لا لغويا كان أو عقليا. فهذه شروط الفرع كما سبق بيانه، الذي يراد إلحاقه بالأصل، فاشترطوا فيه أن يكون مطابق ومساو للأصل في المعنى المشترك، وأن يوافقه في الحكم. وهناك من اشترط أن لا يكون الحكم الفرع المقيس عليه قبل حكم الأصل، كقياس الوضوء في بعض أحكامه على التيمم، لأن التيمم شرع بعد حكم الأصل وهو الوضوء. ثم قال في شروط العلة: وقد أتى عندهم للعلة شرائط قد جمعت في ستة، لا تصدم النص ولا إجماع، ولا يكون جزءها مضاعا من غير تأثير له في الحكم، ولا يكون الوصف نفس الاسم فإنه ليس له تأثير، وطرد شرط قاله الكثير، والعكس عند البعض، ثم قد أتى نفيا وفي الأغلب جاء مثبتا، ومفردا كما أتى مركبا، وخلقة كالطعم في باب الربا. فهذه أهم شروط العلة أو المعنى الذي يراد القياس، قياس الفرع على الأصل بالجامع المشترك. قال: وقد أتى عندهم للعلة شرائط قد جمعت في ستة، لا تصدم النص. هذا أول شرط أن لا تصادم العلة حكم في الكتاب أو السنة، لأن المعنى أن القياس قائم على الحاق الفرع بأصل ثابت حكمه في الكتاب أو السنة والإجماع، كما قال الناظم قال إذ القياس قائم عليها كما الإجماع راجع إليها، فالقياس قائم على النصوص، تعدية المعاني التي وردت في النص إلى فرع لم يرد فيه حكم، فلا يتصور أن يصادم حكم الأصل. وقد أتى عندهم للعلة شرائط قد جمعت في ستة لا تصدم النص ولا إجماع، ولا يكون جزءها مضاع من غير تأثير له في الحكم، ولا يكون الوصف الذي يراد التعليل به يشتمل على معنى لا أثر له في الحكم، كما لو قال قائل بأنه الخمر حرمت أو العلة في تحريم الخمر الإسكار والشدة المطربة أو الإسكار واللون، هل اللون له أثر في الحكم؟ لون العنب أحمر أو أصفر أو هل له أثر في الحكم؟ ليس له تأثير في الحكم، فهذا وصف طردي لا أثر له في الحكم. ثم قال لا تصدم النص ولا إجماع، ولا يكون جزءها مضاعة من غير تأثير له في الحكم، ولا يكون الوصف نفس الاسم فإنه ليس له تأثير، والطرد شرط قاله الكثير. هناك من اشترط أن لا يكون الوصف والمعنى هو نفس الحكم، لأنه يفقد الوصف المشتق الذي نريد الإلحاق بناء على وجوده. فإذا قلنا مثلا أنه جائز التيمم بالتراب، هذا التراب أو شرع التيمم بالتراب، هذا التراب اسم، فهل يمكن إلحاق جعله هو الوصف والمعنى الذي شرع من أجله مشروعية التيمم به؟ فإذا قلنا هو التراب فلا يصح أن نشتق منه معنى نلحق به شيء آخر غير التراب، هذا اسم ليس كالإسكار في الخمر، الإسكار معنى قد نجده في النبيذ، لكن إذا قلنا بأنه الوصف هو نفس الاسم، الاسم لا يشتق منه شيء ولا نستطيع أن نستخرج منه معنى، فيصبح الحكم قاصر على التراب مثلا، فإنه ليس له تأثير، والطرد شرط قاله الكثير. هناك من اشترط الاضطراد في العلة بمعنى أنه يشترط أن لا يتخلف الحكم عند وجود الوصف، بحيث أنه كلما ثبت الوصف ثبت الحكم، فثبوت الحكم ملازم لثبوت الوصف، وجد الإسكار وجد التحريم، كلما وجد الإسكار في الكثير حرم شرب القليل منه، لما لأن الإسكار معنى نجده في الخمر وقد نجده في النبيذ غير الخمر من أنواع العصير إذا اشتدت وأسكرت، فهذا المعنى موجود في أنواع النبيذ إذا اشتدت وقذفت بالزبد أصبحت كالخمر من حيث الإسكار، تحقق معنى الإسكار فيها. فهناك من الفقهاء من اشترط في العلة ألا تنتقض، أنه كلما وجد الوصف يجب أن يوجد الحكم، فإذا تخلف الحكم هنا منهم من يقول هذا ناقض، ومنهم من يقول لا هذا من باب تخصيص العلة أو تخصيص العلل، الحنفية يقولون بتخصيص العلة، وأن القياس وعموم المعنى كالألفاظ من حيث العموم فيدخلها التخصيص. فمثلا ما هو سبب القصاص أو وجوب القصاص أو العلة التي أوجبت القصاص؟ القتل، العمد، العدوان. إذا اكتفينا بهذا التعريف وقلنا أن العلة التي أوجبت القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب هي القتل، العمد، العدوان. طيب، وجدنا هذا الوصف موجود في قتل، فيما لو قتل إنسان ولده، وجدنا الوصف وهو القتل، العمد، العدوان، ثم تخلف الحكم لأنه لا يقتل والد بولده. هنا انتقلت العلة. هناك من يقول لا، هذا تخصيص، لأن العلة يفترض حتى تقتضي التأثير وبناء الحكم عليها أن تتوافر لها شروط وتنتفي منها موانع. فمن هذه الشروط وهذه الموانع مثلا في القتل أن لا يكون القاتل أصل للمقتول، لأنه مخصوص بالنص. فقد يقال إذن العلة ليست هي فقط القتل، العمد، العدوان، وإنما العمد، القتل، العمد، العدوان من غير الأصل مثلا. هناك من يقول لا، بل كل عمد، قتل، عمد، عدوان يقتضي القصاص، لكن في هذه الصورة امتنع القول بوجوب القصاص لوجود نص يستثني قتل الوالد لولده. قال: والطرد شرط قاله الكثير، والعكس عند البعض، ثم قد أتى نفيا، وفي الأغلب جاء مثبتا. أيضا هناك من قال يشترط أيضا في العلة أن تنعكس، وهو أنه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. فإذا انتفى الوصف ووجد الحكم دل ذلك على أنه ليس هذا الوصف هو العلة، وإلا لوجد الحكم. فالطرد أنه كلما وجد العلة وجد الحكم، العكس كلما انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا وجد الحكم هذا كسر للعلة. هناك من لا يشترطه لأنه يقول ربما كانت هناك علة أخرى، فمن يقولون بأن العلة قد تتركب من معاني وليست من معنى واحد، قد يكون السبب هو علة أخرى أوجبت الحكم. الطرد شرط قاله الكثير، والعكس عند البعض، ثم قد أتى نفيا، وفي الأغلب جاء مثبتا. وتكلمنا عليه أنه قد يكون المعنى الجامع إما معنى ثبوتي وجودي كالإسكار في الخمر، أو معنى عدمي كمثلا من يرى بأنه عدم العقل موجب لعدم صحة العقود من المجنون. فالعلة ما هي؟ عدم العقل أو عدم الأهلية. فاعتبر أن الجامع هو عدم الأهلية. عدم الأهلية أمر ثبوتي ولا عدمي؟ عدمي. أيضا هناك من علل، والحنفية لا يرون العلة العدمية إلا في بعض الصور المخصوصة لوردها في النص. ثم قال الناظم: وجاء شرعيا، وعنه قد حصل حكمان شرعيان ثم في العلل تقارن قد صح والتعاقب، كذلك الترجيح حكم لازب. بعد أن فرغ المصنف من أوصاف العلة وأنها قد تكون تارة أوصاف ثبوتية كالإسكار في الخمر، وتكون عدمية كعدم العقل والجنون في منع تصرف المجنون وإبطال تصرفاته، كذلك العلة أو الوصف الذي تعلق به الأحكام وتناط به الأحكام قد يكون هذا الوصف شرعيا، كما في نجاسة الكلب في عدم صحة بيعه وتعليل ذلك بنجاسته. فالنجاسة حكم شرعي ليس وصفا حسيا أو خلقيا كالطعم في باب الربا، وإنما هو حكم شرعي. الشارع هو الذي وصف الكلب بالنجاسة، وترتب على ذلك حكم عدم صحة بيعه لنجاسته عند من يقول بذلك. وعنه قد حصل حكمان شرعيان، أي أن الوصف قد يترتب عليه حكمان أو أكثر، فالعلة أو الوصف الذي رتب ونيط به الحكم قد يترتب عليه أكثر من حكم، وذلك القذف مثلا يرتب عليه الحد ويرتب عليه عدم قبول الشهادة ويرتب عليه الحكم بالفسق. كل هذه الأحكام ترتبت على وصف واحد وهو القذف. قال: ثم في العلل تقارن قد صح والتعاقب، يعني أن من العلل ما يتقارن ومنها ما يتعاقب، فالتقارن كما إذا ترتب حكم واحد على كلا الوصفين، كما في حد القتل حدا للزاني الثيب المرتد، فهنا تقارن وصفان كلاهما يوجب حد القتل، والتعاقب بأن يترتب على وصف حكم ثم يعقبه وصف آخر يترتب عليه نفس الحكم، كمنع المرأة من الصلاة بسبب الحيض ثم بعد ذلك بعد أن ينقطع تمنع من الصلاة حتى تغتسل، فهنا وصفان تعاقبا في المنع من العبادة بإذن الله. في الدرس القادم مسالك العلة ومسالك التعليل الفاسدة عند الحنفية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.